مستمعينا بخلي عندك أمل لليوم رح نتعرف سوا على قصة تحدي جديدة مع فرح ديب. أهلا وسهلا فيك. أهلين. ومع والد فرح سيد يونس ديب. أهلا وسهلا فيكم. فيكي أكتر. يعني بالبداية بدنا نبدأ من تاريخ 22/11/2014 اللي كان يوم صعب جدا بالنسبة لفرح وأهل فرح. سيد يونس بدك تخبرنا عن الحادثة اللي تعرضت له فرح. بالتاريخ هذا وصلنا هاتف، بنتي كانت بالدوام، أنا أرنا مداومة، وصلنا هاتف إنه فرح بالمستشفى متعرض إلى حادث. طبعا نزلنا نحن، الحادث السو بيهز العصر أكيد، نزلنا لقيناها بحالة بمشفى المنى فاقد الوعي. انقلناها بسرعة مشفى الباسل لأنه نوعا ما فيها علاج يعني. بمشفى الباسل دخلت العناية المشددة وبدوا الأطباء بالذيك، طبعا ما عطونا أمل أبدا، ما عطونا أمل بالحياة يعني. قالوا الحادث كتير صعب وصارت تختلج خلاجات الموت يعني. هون أنا نهرت وتعبت. أكيد صعب كتير بيكون على الأهل لأنه المريض بيكون بتفاصيل الوضع اللي هو فيه أصلا ما نوعيان يعني. كنت حضرتك معه بالمشفى، في كان حدا تاني ولا بس أنت؟ لا طبعا كانت أمه الكل وكل الأسرة وأهل خطيبة كمان وخطيبة تمام، هذول كنا متواجدين سمعوا بالخبر كذا صار. جيت حضرت ناس كتير ما بعرف مين بشر، كان كل واحد ما نوع عيان لا. أكيد لا. شو قالوا لكم الأطباء بالتفصيل؟ يعني الأذية كانت على أي أعضاء بجسد فرح؟ كانت الأذية براسها تمام، كانت الأذية براسها ما بعرف بأي جهة يعني، هم على القفل يعني مثل ما بيقولوا على البصل السيسائي بتكون أيوة الضربة أيوة أو الجمجمة، فبتكون أيوة قاتلة نوعا ما الضربة. طبعا كان صعب. طبعا لحديت هون ما بتعرفوا تفاصيل الحادث، ما عم بتفكروا فيها لا في شيء أهم، ما بنعرف والله كيف يعني شو صار بالحادث كيف صار ما كذا. طبعا اللي سعفه هو السائق، سائق الميكرويت اللي كانت فيه إذا هي حادث سير أم أنه وقعت من الميكرو؟ وقعت من الميكرو، هيك السائق قال أنه وقعت من الميكرو، فتح باب الميكرو وقعت منه يعني. هيك ما وسعفة سائق للمستشفى؟ ايه سعفة السائق للمستشفى. كان في حالة نزيف عنده؟ كان ايه نزيف داخلي طبعا، كان نزيف داخلي شديد. أطباء الثاني الحالة كانت يعني من أخذت من الظهر، كان ساعة بحدود وحدي تنتين بالشكل يعني للمساء المساء وني أطوها كذا. طبعا نحن ما نفوت لجوا، شفناها مرة واحدة أنا شفتها قبل غياب الشمس، كانت ما تختلج يعني. وهون يعني فقدت الوعي إنه خلاص سلمت أمرك لله رب العالمين. يعني لحظات الانتظار الأصعب بالحياة هي بتكون هاي اللحظات. هاي اللحظات شافوني تعبت، أنا راح أودوني على البيت. قالوا خليت تعبت كتير يعني فقدت أعصابي وانهرت تماما. ولا ما وصلت على البيت مزبوط ولا بيتصلوا فيه بيقول بحاجة عملية إنقاذية. كان وقلنا العملية ما حدا بيسترجع، وقال أنا أبوها. طلعت كان دكتور نوار الله يوجه له الخير، دكتور محترم بانتظاري. المهم وقعنا على العملية، فاتوا عملوا العملية إنقاذية وقف النزيف، والنزيف كان عامل له مشكلة. وقف النزيف واطمنا تماما بآخر السهرة، أعطانا أمل. هون نزرع الأمل أنه نسبة أيوة. الحياة ممكن أيوة. نقول وفرص ارتفعت. النجاة قديش كان ارتفعت. وقتها كانت 2% وكان عندكم أمل طبعا طبعا. شو صار بعدين؟ بعد العملية تاني يوم اختلف الوضع تاني يوم. طبعا نحن بالليل ما عدفتنا لعندها، بس الأطباء طالعين فين قال الحمد لله عم تتحسن تاني يوم زادت النسبة يعني فرص انه ما فرص النزف والتوقيف النزف يعني صار فيه وعلى علاج وعلى ديك ان شاء الله انه في امل. بدل ننطر 72 ساعة كمان يعني لحظات الانتظار صارت اصعب واطول. اصعب ايوه اطول انتظار المجهول. 72 ساعة انطرنا طبعا، مرت 72 ساعة بخير. وبعدها؟ بعدها استقر القانون الوضع، بس ضلت بغيبوبة يعني. خبروكم انه بعد الغيبوبة شو راح يصير، ام الغيبوبة راح تستمر لقديش من الوقت؟ قالوا ممكن هذه ما لها وقت محدد، ممكن تستمر شهر، ممكن تستمر سنة، ممكن تستمر الأمر. يعني مثل ما بيقولوا على الله. على الله، قالوا يمكن يستمر الأمر، ما حد بيعرف. هذه لأنه أزيد محاور معها كانت كاملة، تشخيص أزيد محاور بالرأس، فكان كثير أيوة برأس صعب. أيوة الموضوع محاور الدماغ، بقية جسدها بالكامل معاقمة، ما في كان في كسر بإيد اليمين عادي. عادي الكسر وشوية طلود، هذه عادي يعني كان، بس هذا كان مبين أكثر شيء والكسر بإيد اليمين. توقف النزيف وبلش العلاج على مراحل والعملية الإنقاذية وإلى ما هنالك. أيوة. شو اللي صار بعدين؟ إمتى خرجتوا على البيت؟ نحن كنا قبل رأس السنة بدنا نخرجها، طلعناها طبعا من العناية المشددة اللي بعد 21 يوم، طلعناها على قسم بنفس المسافة بس طلعنا من العناية المشددة على الجراحة، قسم الجراحة نفس القسم. بقيت ناخذ النزيبة نحن بالأسنسيل، تعرضت لإصابة دي نقلة فيروس، فيروس صاب الرئة، صاب الرئة، صار مع التهاب رئة قاعدي. أيوة اضطرينا قبل من احنا كنا فاتحين لرغامة مشان التنفس. نعم كانت تنفس من رغامة. بالنسبة للغذاء ايضا غذاء كان بالمصل، كمان نفس بالمصل طبعا. بعد طبعا بعد الفترات بعد اسبوعين صرنا ركبوا لها تغذية من الأنف، كنا نجيب لها غذاء نحن خاص كمان اكيد. ومن بعدها قديش ضلت لحتى تخرجت على البيت؟ ضلت لرأس السنة يعني شهر وشوي. أيوة شهر 8 أيام، 31 شهر طلعناها. خلينا نقول كان في عندكم احتفال، كانت ليلة رأس السنة، كان في كان أمل جديد انكتب، في أمل بخروج. أيوة. فرح من المستشفى أكيد. أيوة والله كان في أمل كبير يعني الفرحة كانت كبيرة كتير كتير وغصة لأنه بمنظرها يعني وقت اللي خدناها على السقاطة على الستارة وكذا واجتمع الناس شافوها بالحالة صاوي. وللأسف اليوم الناس ما بتعطي أمل. لا. أحياناً لا. بتكئب يعني طيب النخطي وكذا وشالوها هذيك ساتر بهريجة كذا موصول. بس محبة الأهل وشعور الأهل تجاه أبنائهم بخليهم يحاربوا بكل الإمكانيات. صح. معنوياً ومادياً لإنقاذ أبنهم يعني. هذا اللي صار معكم الأمل، نحن عشنا على الأمل وثقتنا بالله سبحانه وتعالى واتكلنا عليه، تسليمنا كامل كان أكيد، كان في يقين وإيمان برب العالمين. هذا الشيء ساعدكم، نحن بنهنيكم من قلبنا أكيد. طيب بعدين بدك تخبرنا قديش المدة اللي ضلت فيها فرح بحالة الغيبوبة؟ المدة أنه بعد ما أخذناها على البيت جاء المعالج الفيزيائي، جبنا المعالج الفيزيائي إن شاء الله طرفها التيبس، إن شاء الله ما بتعرف، إن شاء الله حكمة يعني إنه بيعرفوا بيقدروا هالشيء. كان في عندها حالة يمكن شلل نصفي أو هيك إيه من الجهة اليمينية؟ بالحالة هذه وقت طلعناها شلل كامل، ما كانت تتحرك. تمام. لا شلل كان تام، ساتة كان بالغيبوبة يعني ما تتحرك ولا شيء، يعني خدناها على البيت نحن على النقالة بشلل تام تماما، بغيبوبة تامة تماما. بس المعالج بيجي صار شغلته يعرف إنه حرك الأعضاء، حرك كذا، حتى مثلا في تيبس بالعضلات. باشر انه بقي اسبوع، بعد اسبوع اخذناها صرنا مع نقص خضاب، بلشت المشاكل. اي بلشت المشاكل، رجعناها على المستشفى كمان بقت اسبوع، اعطيناها كاس دم كذا ورجعناها على البيت، مستمر العلاج يعني ادويه وعلاج فيزيائي والغذاء. طيب. بعد المستشفى وغزاء. كان ايضا الانبوب، غذاء بالانبوب ما كان فيها. لا لا لا لا، غذاء بالانبوب والتنفس من القنية، هاي كانت تنفسها يعني مو لا إرادتها، هذه أثارها كلها أمور صناعية يعني لأنه هي ما عندها وعي لا حواس ولا شيء. نعم. حواس ما في. استمرنا للحالة هذه يعني بلشت حواسها تشتغل بحدود أدار. أدار يعني بلشت حواس بال2015. اي بال2015 يعني حواس... بعد 4 أشهر تقريباً. أيوة صارت تتألم يعني تشعر بالألم. يعني ما بحكي لك هلا هي بلشت تشعر بالألم، ولكن أنتوا بلشتوا تشعروا بالسعادة إنه بلش يرجع لها الإدراك، بلشت العافية. شيء طبيعي. شو النكتة اللي بدك تقولها؟ سعادة كبيرة كتير كانت بالحالة دي، كتير كلنا سعداء يعني نحن، وخاصة أنه لما شعورها بالألم عضيته للمعالج بسطت والله اللي أقول لك. أكيد هي اللحظة ألمه، ولما ما يوقف عرق زاني ألمه بس الألم دليل إنه في استجابة من اي جسده. استجابة طبعا، تمام. استجابة كانت كثير كويسة يعني، رائعة. انه بلشت وقتها انه الحواس عندها تظهر، انه عم تسمع، عم تتألم، عن كذا يعني. هاي كانت سعادة لأنها كبيرة. تمام. وانتهى العلاج الفيزيائي طبعا بالشهر الثالث، قال ما عاد بحاجة لعلاج فيزيائي. رجعت الحركة نوعا ايوه ما رجعت. لجسدها، يعني حواس انه تشعر لما بدنا نجي طعمية، تعرف انه بدنا طعمية مثلا. ولكن الحالة اللي هي فيها ان ما انا مدركة ابدا لا لكل ادراك، المفيد لا فيها، ولا ادراك ما بتعرف في، حدا ولا لا شيء. لا لا لا ما في ادراك بالحالي، لا ما في ادراك. بعدين قديش ضلت هاي المدة، مدة العلاج والغيبوبة وال والله بالتدريج صار بعتبري بالشهر الرابع بلشت يعني التحسن انه ايه البطيء. نشيلها مثلا، نقعد نعطيها حنعطيها الريموت كنترول. طبعا ما تعرف ادراكك، بس انه تفطس في حركه حركه بايدها هيك تحريكي بدون يعني ادراك. وكأنه طفل انخلق من جديد ايوه عم يتعلم. ايوه ايوه الطفل تماما، طفولي طفولي تماما، طفل اي بالضبط طفلي. بلشنا بتعرف مساعدتنا ومساعدة اخواتها وبنات عمها، الله يوفقهم ما تركوني هي يعني بشكل تعبوا معي يعني. الأحبة بيبينوا اي بهيدا بي بي الوقت. بين اي والله. طبعا بالعناية والاعتماد والأدوية والأطباء وكلاتهم كلنا، الحمد لله المشاركين كانوا كتير كتير بعلاجها، كتير كتير من أطباء من كذا، كل انت الحمد حتى لله. المحيط المحيط الاجتماعي الاجتماعي والعائلة كله ايه المقرب أيضا. ايه والله كلياتهم يعني ضامنوا معنا بالحدث هذا. طيب فرح، هي الحديث اللي عم يحكي الوالد، كنتي وعياني عليه شو عم بيصير ابدا حواليكي؟ ابدا ابدا، يعني انا الاصابه كانت على راسي وكان مخي يعني لسه ابدا ما اشتغل. معطل كليا. اي طبعا. بس بعد الشهر السادس انه بلشت استعد وعي يعني هيك على شوي الخفيف. شوي اوكي، وبلشت انه يجي العالم لعنا، انه في ناس كتير انه ما اعرفهم. ما عرفتي اي كل الأشخاص ولكن ابدا. أهلك عرفتيهم ايه ممكن. اهلي فورا عرفتهم، وفي اشخاص مثلا اختي تقرب علي تقولي هيدا فلان وهيدي فلانة. ايه لحتى انه ضليت للشهر التاسع لحتى هيك استعدت انه يعني وعي. تقريب السنة لحتى ايه نوعا ما كبر الأمل لبقلوبكم أهلا، ايه لفرح وحتى بقلب فرح هلا ووعد عالدنيا مزبوط. الحمد لله بالشهر 11 2015 صار فيني امشي لحالي. وايدي، ايدي انا اكثر شيء كنت اعاني من ايدي اليمين، ما كان فيني مدة على الاخير انه مثل ايدي اليسار من نظامي. ايه اما بعد الشهر 11 خلص انه صرت استخدم اي شيء، انه كل عملي كان بايدي اليمين ومشيتي. هو انا لهلا يعني باخذ من اجري، بس لا الحمد لله انه مشيتي كمان تحسنت وتمام. طب فرح، كيف تقبلتي الفكرة لموعيتي بعد الحادث؟ هلا لما لوعيت بعد الحادث انا ماني عارفه بحالي انه انا ليش هيك صاير فيني، وسالت اختي، واختي هي اللي قالت لي اول شيء انه كتير كتير انقهرت يعني، وغصه بقلبي صارت. صحيح، اي بس انه تفائلوا بالخير تجدوها أكيد اكيد، هذا العنوان العريض اللي لازم الكل طبعا ياخده ايه بباله. والحمد لله انه اختي كانت حدي ورفقاتي، شكرا الله عن جد الصديق وقت الضيق. أكيد ايه ببين للأحبة الحقيقيين ببينوا. ايه طيب طبعا فرح، كنتي مخطوبة قبل الحادث ايه ولكن ما كمل الموضوع، هل بسبب الحادث؟ ايه يعني الشاب الحادث ما كمل معك بسبب الحادث. هو انه وقت اللي وعيت بعد الحادث وانه شافني انه انا هلا عم بعترف يعني، تتحسني. لا وبعترف انه وقت اللي وعيت بعد الحادث ما كنت مثل انا قبل أكيد الحادث، وهو انه ما لقاه حلو بحقه او ما بعرف يعني كيف كانت ولكن افكاره. اليوم فرح جيتي انت، الحمد اليوم لله رجعت لك العافية ورجع لك الإدراك اي والوعي الكامل. طبعا. أكيد شخصية فرح تغيرت بين قبل الحادث و وبعد. قبل الحادث ما كان بيخطر على بالك إنه حيصير معك هذا الحادث، أكيد وهي رسالة لكل الناس إنه طبعا يتوقعوا كل الأمور. يعني لهيك بنقول إنه دائما الواحد يعيش يومه بفرح ويعيش وكأنه آخر يوم، ولكن يعمل خير طول الوقت. إيه طيب طبعا. خبرينا عن شخصية فرح قبل الحادث وشخصيتها بعد. هلأ شخصيتي أنا قبل الحادث أمم انه وين ما كنت اقعد باي مكان، انه خلص وين الفرح وينك الفرح، وروحي يا فرح وتعي فرح، انه كل الاعتماد كان علي. اما هلا يعني لهلا انه خلص بقى الاعتماد علي صار كثير بسيط، لانه صاروا بيخافوا انه يصير لي شيء تاني، ايه انه ما كل الاعتماد صار علي. ايه بس الحمد لله يعني على كل شيء. يعني فرح، اسمك فرح فهو اسم على مسمى، كان في ايه فرحة كتير كبيرة تحققيها للأشخاص المحيطين فيه كل يوم، منقول إنه صار العكس. لا اكيد ما صار العكس، ولساتني بحقق لهم الفرحة اللي هني بدهم اياها اكيد. ايه بس الاعتماد علي انه بامور كتير، انه خلص انه ما تعذبوا الا فرح، ما تحملوا اكثر من طاقة هيك. طيب ذكرتي انه تحت الهوا طبعا انه في اشخاص كانوا قبل مختلفين انت وياهم كاصدقاء، ايه ولكن بعد الحادث هنن رجعوا. اما يعني خلينا نقول بنفس الوقت في اشخاص بيتخلوا عننا، اللي صار معك بالعكس، شو بدك تخبرينا؟ اللي صار معي اكيد بالعكس تماما. في عندي رفيقتي انا وياها كنا كتير رفقاء وقت اللي كنا شوي صغار، 10 11 بكالوريا، كنا كتير كتير رفقاء، وصارت مشكلة صغيرة بعدتنا عن بعض. وبعدين انه وقت اللي عملت الحادث، انه سبحان الله هي كيف سمعت بحادثي انا ما بعرف، بس رجعت ايه تدور على بس فرح ايه رجعت وقفت دورت معك. علي وسألت وين يعني كنت انا بالمشفى. طلعت على المشفى وقت اللي جابوني على البيت، ولسه انا ما كنت واعي، اجت هي شافتني بالبيت وبعد ما وعيت رجعت طيب لعندي. فرح، يعني خلينا نقول انت قبل الحادث كنتي دارسي معهد وكنتي بمخبر عم ايه تشتغلي، فنية مخبر. تمام، رجعتي للعمل نفسه. ب1/1/2016 رجعت لعملي، وضل البابا هو ياخدني ويجيبني للشغل 5 شهور، انه من 1/1/2016 ل1/5 يعني دائما ياخدني ويجيبني، انه من خوفه علي. نعم، وانا ما كنت مدركة لحالي انه كيف عم بطلع كيف عم بنزل شو عم بتصرف أهلك ابدا. ما تركوكي ولا لحظة. لا ابدا يعني السيد الوالد السيد يونس عم يحكي عن المشوار التحدي الطويل وعن هالصعوبات اللي مرقتوا فيها أنتو كأهل فرح، والغصة بقلبك أنا شايفتها. بدك تخبرنا قديش كانت فرحتك كبيرة بتحسن فرح وعودته للعمل؟ حقيقة فرحتنا لا توصف كانت. كل يوم كنا نشوف أمل جديد ميزهر قدامنا، خلقت من يعني جديد فرح. طبعا طبعا الولادة الجديدة كانت فعلا هذه بعد الحادث. والحمد لله رب العالمين، الحمد لله. نطلع نحن كيف كانت وكيف صارت، شيء أكيد فرق كبير. فضل رب العالمين لا إله وفضلكم، إلا الله. أنتوا نعم صبرتوا نحن وظليتوا مع الفضل فرح ما لله، الفضل تركتوه. لله. نحن طبعا أهل ما فيهن إلا ما يقدموا اللي عليهم، يعني أكيد هذا جزء من كنتوا قلبنا، بواجبكم على أكمل جزء وجه. منا. طيب بكلمة أخيرة سيد يونس، شو بتحب تقول لكل شخص فقد الأمل؟ فقد الأمل، الواحد يخلي أمله بالله كبير بأحلى الظروف مهما تكون، مهما تكون لا يفقد الأمل. ما فقد يفقد الأمل الأمل معناتها أبدا. فقد الحياة، هذا أكيد عندي أكيد ما يفقد الأمل نهائيا. تل أمله بالله كبير ويستعين بصبره أكيد. وبالنسبة أينما. لفرح شو بتقولي اليوم بعد أنت ما متي وعشتي وفقدتي الأمل ورجع لك الأمل من أول وجديد؟ هلا بقول انا انه نحن لازم انه دائما نتفائل، قد ما كانت الامور سيئة بالنسبة لنا نتفائل، والضحك تضل مرسومة على وشنا، لانه انه اضحك للحياة، الحياة بتضحك لك عن جد. أكيد. نحن بنتمنى لك التوفيق بحياتك والحمد لله على سلامتك، الله وبدنا نتشكر يسلمك. أهلك، وبنوجه أكيد هلأ تحية من القلب للقلب لأهل فرح، لسيد الوالد ولأهلك اللي أكيد عم يسمعونا هلأ. شكرا كتير لإلك فرح شكرا دي، لك، شكرا لك سيد الله يونس دي. يخليك يا رب. الله. الدنيا حلوة وأحلى سنين بنعيشها.